إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الشرك بالشفاعة شعبة من شعب الشرك، فما معنى الشرك بالشفاعة؟ الظن بأن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة دون إذن، أو أن الشفاعة لازمة عنده سبحانه وتعالى، بل لله الشفاعة جميعا. وكل من ظن أن مخلوقا يمكن أن يشفى عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه، أو يشفع في من لم يأذن فيه، أو يقبل الشفاعة رضي الله تبارك وتعالى أو لم يرضى، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا النوع من الشرك قد كان في أهل الجاهلية من العرب، قد ظنوا أن الملائكة بنات الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنهم بهذا لهم حظوة عند أبيهم تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأن الله يقبل شفاعتهم إذا توسلوا إليه بهؤلاء الملائكة. وقد جرهم إلى هذا أولا أن هذه مجموعة من الظنون، فزعمهم بأن الملائكة بنات الله إنما هو زعم وظن لا دليل عليه، وإنما من محض افترائهم وخيالاتهم، ثم ظنهم أن مخلوقا يمكن أن يشفى عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه، أو يشفع فيمن لم يأذن فيه الله تبارك وتعالى، هذا كذلك طعن في الرب جل وعلا، طعن في كمال عظمته وكمال ألوهيته سبحانه وتعالى. فإن قبول الشفاعة مرغما إنما هو فعل ملوك الأرض، وأما الرب تبارك وتعالى فإنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع عنده إلا في من يرتضي أن يشفع فيه. أما ملوك الأرض فقد قاس الكفار ربهم تبارك وتعالى على هذا القياس، فإن أي عظيم في الأرض يمكن أن يقبل الشفاعة مكرها. كيف؟ يعني يمكن أن يكون لهذا العظيم من عظماء الأرض ملك كان أو غير ذلك، فكل عدو، ثم يأتي من يشفع فيه، يعني يسقط عقوبة عنه أو أن يجلب خيرا له، فيضطر هذا الملك إلى قبول الشفاعة إذا جاءت ممن يحب، من ابنه، من زوجته، من وزيره، من أثير عنده، ممن يخاطب، فيقبل الشفاعة مكره. وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، بل الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه. قال تبارك وتعالى الكفار: بل لله الشفاعة جميعا. لله الشفاعة جميعا، يعني أن الأمر كله لله، فهو الذي يعين الشافع ويحد له من يشفع فيه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واصفا نفسه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سؤال الاستنكار: من هو هذا الذي يشفع عنده عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، إلا أن يستأذن أولا أيشفع أم لا؟ ثم إن أحدا لا يشفع عنده إلا في من يرتضيه سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال جل وعلا رادا مقالة المشركين في زعمهم أن للملائكة الشفاعة، قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا، لهم الملائكة، قال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كان من تلبية كفار قريش حول البيت أن يقولوا في شأن الملائكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، شريكا تملكه الملائكة وما ملك لا يملك، لكن هذا الشريك يعتبروه شريك في الشفاعة، فإذا شفعوا وتوسلوا بهؤلاء عنده قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم ولا بد. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يشفعون لنا عند الله، وأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين يعبدونهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم، بل النفع والضر كله بيد الله تبارك وتعالى، ينفع من يشاء ويضر من يشاء سبحانه وتعالى، بل لا يملك شافع لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. هذا الاعتقاد للأسف قد كان من اعتقاد كفار قريش وكفار العرب، هو كذلك ترى في الأمة، ترى في الأمة في أمة الإسلام، وظن كثير من الناس أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة مطلقا ممن له حظوة أو له قربة من الله تبارك وتعالى كالأنبياء والصالحين ومن يسمونهم بالأولياء، وأنه إن استشفعوا بهم عند الله تبارك وتعالى قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم ولا بد. وهذا لا شك أنه عين الشرك الذي أشرك به المشركون، بل أمر الشفاعة كله لله تبارك وتعالى، لا يملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. وقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال الكثيرة في شأن الشفاعة في الدنيا والآخرة، هذا نوح عليه السلام رسول الله أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، نقرأ في القرآن أنه استشفع لابنه وأن الله تبارك وتعالى لم يقبل شفاعته فيه. قال جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. علما أن نوح إنما استشفع في ابنه على ظاهر الأمر وظن أنه من أهل الإيمان، ولكنه فقط عصاه في أن يركب معه سفينة، لأنه ناداه عندما بدأ الطوفان، نادى قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فانعزل ولم يطع أباه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له أبوه النبي عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا جبل ولا كهف ولا أي نظارة ولا أي شيء يعصم اليوم من أمر الله، أمر الله هذا الطوفان الذي أرسله ليهلك الكافر إلا من رحم، وهؤلاء الذين رحمهم هم هؤلاء يعني الذين في السفينة فقط. قال جل وعلا وحال بينهما الموج يعني بين نوح وابنه فكان من المغرقين. ثم قال جل وعلا بعد نهاية الطوفان ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني من أهل الذين أمرتني أن أحملهم معك، لأن الله قال له وأهلك إلا من سبق عليه القول وأن آمن، فقد أمره الله تبارك وتعالى بأن يحمل أهله معك، فقال رب إن ابني من أهلي، فقال له الله تبارك وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعند ذلك عاد نوح إلى يعني استغفار الرب تبارك وتعالى، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذلك هذا الشأن في إبراهيم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى قد قص في القرآن ما فعله إبراهيم بأبيه دعوة إلى الله تبارك وتعالى وتخويفا من عقوبته، وأن أباه أصر على الكفر في نهاية المطاف، وأن إبراهيم في نهاية المطاف تبرأ منه في الدنيا، لأن إبراهيم قال له لا أستغفرن لك، وقال له السلام عليك، ولكنه بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه يعني في الدنيا إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحليم، تبرأ منه إنه كافر خاص ما يستغفر له في الدنيا. أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة، يقول صلوات الله وسلامه عليه يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، هو أباه آزر، وقد سربل آزر بسربال من حطران وعلت وجهه غبرة وخسر شأن الكفار، فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، يعني يذكره بما كان من شأنهما في الدنيا ودعوته إياه إلى الله، يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له الآن لا أعصي، الآن لا أعصيك، لكن الآن لا ينفع، هذا ليس وقت التثليف، انتهى الوقت، الفرصة انتهت، ولكن إبراهيم يدعو الله تبارك وتعالى من باب أنه من باب الظن أنه ربما أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى في استجابة الله استجابة الله دعاء وألا تخزني يوم يبعثون، لأن إبراهيم دعا في يعني في الدنيا قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيقول للرب تبارك وتعالى أي ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي لي أكبر من أن يلقى بأبي في النار، فيقول الله تبارك وتعالى له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يذكره الله تبارك وتعالى بكلمته، وأن قول الله تبارك وتعالى لا يرد ولا يبد، إني حرمت الجنة على الكافرين، وهذا أمر لا استثناء فيه، لا لي ولا لنبي ولا لابنه ولا لقريب ولا لبعيد، ما في استثناء، قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميه، فينظر تحت قدميه فإذا هو بزيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فهذا الحديث مع الآيات في هذا تبين أن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تقبل مطلقا، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي أوتي الشفاعة العظمى، لا ليس في المخلوق فيما نعلم أعظم شفاعة من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن شفاعته كذلك إنما هي محددة بما يحدده الله تبارك وتعالى. أما في أهل الجنة وفي أمته فإنه لا يشفع في أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك لمن يأذن فيهم الله تبارك وتعالى. ففي حديث الشفاعة الطويل لا نطيل أمر فيه، ولكن موضع الشاهد فيه أن أهل الموقف إذا أتوا النبي في نهاية المطاف بعد أن يعتذر كل الأنبياء من الشفاعة ويقولون يا محمد أنت خاتم الرسل، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا، فأقول يقول النبي فأقول أنا لها، فأقوم فآتي فأخر ساجدا تحت عرش ربي ويلهمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يفتح الله عليه حمدا وتسبيحا، يقول النبي لا أعلمه الآن، يعني هذه الكلمات من تسبيح الله وحمده لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، كلام عام، أولا لم يشفع إلا بعد أن جاءه الإذن، واشفع وشفع. فأقول أمتي أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله لي: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن حد له الله حدا، وهم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يقول: ثم أعود فأسجد ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. يقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. فيحد لي ربي حدا، يعني يحدد له حد صفة محددة في أمته. منها مثلا يقول: أدخل من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأدخله الجنة. فإذا النبي في النهاية لا يشفع إلا حيث يأذن الله تبارك وتعالى، وفي من يريدهم الله تبارك وتعالى، وفي من يحددهم الله عز وجل. لما نزل قول الله تبارك وتعالى على النبي: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أمر من الله لرسوله أن ينذر أقاربه. صعد النبي الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا، بدأ بالأعلى نهاية إلى الأدنى والأقرب منه، يعني قال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا فلا أغني عنكم من الله شيئا. قال: اعملوا. قال: انقذوا انفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فدعاهم جميعا ببطون، وبعضهم بأسمائهم ممن يليه ويقترب منه، وقال: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. يعني أنه هو بشفاعته لا يستطيع أن ينقذ أحدا من النار ممن يموت على الكفر، وإنقاذه من النار إنما هو بالإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول له عمك أبو طالب كان يخوفك ويلاهث عنك، أنفعته بشيء؟ يعني هل نفعته بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد نقله الله تبارك وتعالى بي من مكان في النار إلى مكان آخر في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفاعة النبي في عمه أبي طالب لم تكن لتخرجه من النار، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له في الدنيا فنهاه الله تبارك. لما مات أبو طالب قال صلى الله عليه وسلم، وطبعا حضر النبي عنده وقت الوفاة، فقال له: أي عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها، أحاجج لك بها عند الله. وكان في المجلس آنذاك عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تريد أن تترك ملة أبيك عبد المطلب؟ فيعني خشي لذلك وأخذته العزة بذلك، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك يعني إلا إذا نهاني الله عن ذلك. فلما أراد أن يستغفر له نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأراد المسلمون أن يحتجوا باستغفار إبراهيم، لأنه قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أي لا تأسسوا بإبراهيم في هذا، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان وقد كان وعده يعني بإيمان، ولكنه لما أصر على الكفر وبقي عليه وتبين لإبراهيم أنه عدو لله، أن أباه عدو لله، عند ذلك امتنع عن الاستغفار. فهذه الآية نص قاطع ذكر فيها النبي أن الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك، ونهى جميع المؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم الذين ماتوا على الكفر، إذا علموا أنهم ماتوا على الكفر فلا شفاعة عند ذلك. هذا كذلك في مرويه البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في الطريق إلى مكة لما مر بالأبواء وهي المكان الذي توفيت فيه والدته قال فاستأذن الله تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، ثم جلس عنده فبكى وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والشاهد أن النبي قال استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فلا شفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله وفي من يأذن فيهم الله تبارك وتعالى. الظن بأن هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه، بمعنى أنه له كلمة على الله وأن الله لا بد قابل شفاعته، هذا طعن في الرب تبارك وتعالى، طعن في مكانة الرب، وأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يقبل الشفاعة كارها، يقبل الشفاعة ممن لا يريد أو يقبل الشفاعة فيما لا يريد، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. هذا باب عظيم من أبواب الشرك، وأقول هذا قد كان هذا من أعظم شرك المشركين، وهو كذلك من أكثر شرك المشركين من المسلمين المسلمين الإسلام الذين يظنون أنه بمجرد أن يكون هناك رجل صالح أو ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء إذا تقربوا إليه بذبح أو نذر أو دعاء أو طواف بقبره، يعني يتقربون إليه كذلك بما يسخط الله، فأن إن شفاعة هذا الولي هي لازمة على الله وأن الله يقبلها ولا بد، وأنه يشفع في من يعني يحبه هذا الولي، وهذا شرك مركب، هذا شرك مركب، شرك في الظن أولا أن الله يقبل شفاعة هذا الشافع دون إذنه سبحانه وتعالى أو في من لا يريده الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم التقرب إلى هذا الولي بما يسخط الرب تبارك وتعالى، وهذا باب ثاني، هذا باب آخر من أبواب الشرك، فإن طواف بقبر إنسان أو التمسح به أو دعاءه من دون الله، دعاءه من دون الله هو بذاته شرك. ثم الظن أنه أن الله يقبل يعني شفاعته شرك ثاني، فهذه شعبة وراء شعب. لكن حسبنا الآن في هذه الخطبة أن نبين أن مجرد الظن بأن هناك من يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته بغير إذن، سواء يدخل على الله فيشفع هكذا دون أن يأذن الله له، أو أن يشفع في من لا يريد الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه، هذا ظن عظيم في الله تبارك وتعالى، وهذا من ظن السوء بالله تبارك وتعالى ونسبة النقص إليه، بل الأمر كله له لا يملك لأحد عنده سبحانه وتعالى نفعا ولا ضرا، لا نبي ولا ملك مقرب ولا أحد، بل الله تبارك وتعالى هو مالك الملك كله وهو المتصرف في الخلق كله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، من إن هذا، من هو هذا، معنى الآية من هو هذا الذي يجرؤ أن يشفع عند الله تبارك وتعالى دون أن يأذن له الله، هذا مفتري، هذا الذي يتقدم هذا التقدم ويظن أنه يتقدم إلى الله ويشفع ويقبل الله شفاعته هكذا بغير إذن وفي من لا يأذن فيه الله، وإذا لم يأذن له الله تبارك وتعالى هذا يكون متجرع على الله، وهذا لا يمكن أن يفعله يعني ولي لله تبارك وتعالى أو عبد صالح من عباد الله عز وجل، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الجميع ما بين أيدي الملائكة وما خلفهم، ما بين أيدي الخلق وما خلفهم، فهذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا شأن الرب، هذا باب أقول باب عظيم، نرجع نقول فنقول الشرك بالشفاعة باب عظيم من أبواب الشرك، وقع فيه المشركون قديما، ووقعت فيه طوائف عظيمة من هذه الأمة. والله يا إخوة لو تقرؤون ما قاله بعض هؤلاء المتهوفون عن أنفسهم والكذابون لرأيتم زندقة وكفر لا يمكن يتصورها العقل. النبي وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يقول والله إني لرسول الله، قل عن نفسه لا أدري ما يفعل فيها. يقول هذا لأمي العلاء وهي تقول شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله قد أكرمك. فالنبي يقول لا وما أدريك أن الله قد أكرمك. فتقول سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم. فيقول لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فتقول والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. عندما نقرأ لواحد من هؤلاء أنه يقول إن الله يوم القيامة ينصب لي منبر أصعد عليه من نور، ثم يقول لي نادي أحبابك وأحباب أحبابك وأوليائك فأناديهم جميعا وأدخلهم الجنة، ليه؟ حظيرة، هذه حظيرة زريبة، هذه واحد ينادي هكذا علما أن هذا الرجل في تاريخه حرامي نصف جمال مزيف عملة مسجون كم مرة في تهمة من التهم، ولكنه يدعي هذا. يتبعه الآن أكثر من 70 مليون من المسلمين يدينون له بأن ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. ومثل هذا كثير في الأمة للأسف، كذابون مفترون، كل منهم يدعي منزلة من الله تبارك وتعالى ومنزلة في الشفاعة، وأن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة سيأخذ جميع أحبابه ويدخل بهم الجنة. هذا السيد البدوي حياخذ كل أحبابه هكذا على جناحه ويدخل بهم الجنة، وهذا سيأخذ أحبابه وهذا كذا، والحسين يشفع في كل من دمع في له دمعة في يوم وفاته كلهم يدخلهم الجنة. لما هذا الافتراء على الله عز وجل والكذب على الله تبارك وتعالى؟ لا يستطيع أحد أن يشفع في أحد عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله للشافع وأن يأذن عن المشفوع كذلك. يقول له يشفع في فلان، يعني هو ما يعينه، وإنما الله هو الذي يعينه له، يعين له من يشفع فيه، ولا يستطيع أن يدخل ويشفع عند الله تبارك وتعالى هكذا في من يشاء دون أن يأخذ إذنا من الله تبارك وتعالى. هذا الباب أقول للأسف إذا اطلع عليه يعني أهل العلم وأهل الإسلام وجد يجد العجب العجاب من الافتراء والكذب على الله تبارك وتعالى والدعاوى العريضة بأن فلانا أو فلانا له من الشفاعة كذا وكذا، وأنه يشفع في كذا وكذا، وأنه سيدخل من يشاء الجنة وأنه سيخرج من يشاء النار. هذا افتراء وكذب على الله تبارك وتعالى، وقد علمتم هذا الأمر بالآيات الواضحات من كتاب الله تبارك وتعالى. نوح النبي 950 سنة في عبادة الله تبارك وتعالى يقول كلمة واحدة، يقول ربي إن ابني من أهلي، فيأتي هذا التقريع ويقول له يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا نوح نبي من أولي العزم من الرسل، وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول في عمه الذي آمن قلبه فقط لم يؤمن باللسان فقط، بس لو قال باللسان وأشهد أن لا إله إلا الله كانت مواطئة للقلب، قلبه يقول هذا، كان مؤمن بأن دين النبي حق، لكن بس فقط باللسان امتنع من قول اللسان، والنبي يقول لا أشفع لا لا لا أشفع عنه لا أشفع عنه لك ما لم أنه عنه، حقول حدعي لك الله عز وجل وأشفع لك عند الله إلا إذا نهي إلا إذا نهني لا أتوقف. فعند ذلك ينزل الأمر، والله يقول ما كان للنبي، يقول ما يصح هذا، يقول له هذا لا يصح في حقك أن تفعل هذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقول له هذا لا ينبغي لك ولا يصح أن تشفع في من تعلم يقينا أنه من أصحاب الجحيم لأنه لم يقل لا إله إلا الله. ثم يأتي بعد ذلك متخرص، نترك هذا القرآن البين الواضح، نترك كلام الرسول وأحاديث الرسول، ونترك الأمر اليقيني، ثم نتبع هؤلاء المتهوفون يقول أنا بدخل الناس الجنة وأنا بطلعهم من النار وأنا أفعلهم وأنا أفعلهم وأنا أفعلهم، وأن هذا وتفعل هذا وتدخل الجنة وتخرج من النار وتعطي وتمنع، فأين مقام الرب إذن؟ ماذا أعطيت لله سبحانه وتعالى؟ الرب الإله المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى. إذا أنت أخذت التصريف لنفسك ثم دعيت هذا، دعيت الألوهية، دعيت الألوهية، وهذا حق الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يأمر الله عباده بالكفر؟ يقول كل واحد يتمسك بذيل أحد وتعالوا لي كل متمسك بذيل أحد؟ لا، من لم يتمسك ويعتصم بالله تبارك وتعالى ويدعو الله ويتوكل عليه ويخافه ويرهبه ويجعل عبادته في الله هو مشرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والإقبال عليه والعلم، لأن مصيرك بيد الله تبارك وتعالى، مصيرك في الدنيا والآخرة، نفعك وضرك إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس منكرة، أي نفس؟ أي نفس؟ لنفس، أي نفس؟ ابن، أخ، قريب، بعيد، والأمر يومئذ لله. الأمر كله لله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا علم أن أمره بيد خالقه وإلهه ومولاه، عند ذلك يجعل كل خلاص، كل أمله في الله تبارك وتعالى، كل عبادته لله عز وجل، كل رجاؤه في الله، كل خوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الدين الخالص، هذا هو الدين الخالص. أما الاتكاء، أن تتكئ على غير الله عز وجل أنه نافع، ما ينفع، لا ينفع إلا عملك الصالح. عملك الصالح هو الذي ينجيك وهو الذي يقربك من الله تبارك وتعالى، أما غير ذلك فلا. فهذا اليقين بهذا الأمر هو حقيقة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم لذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.